فكل السبل الموصلة إليه سدت، ابتداء من النظرة المحرمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، كذلك مصافحة المرأة الأجنبية، كذلك التبرج، كذلك الخضوع بالقول، كذلك سفر المرأة بلا محرم، كذلك الطيب الذي تتطيب به المرأة تلفت نظر الرجال إليها، كذلك ضربها بالرجل، فكل سبيل يؤدي إلى الزنا منعنا منه، وكذلك الشرك بالله، كل شيء يؤدي إلى الشرك بالله منعنا منه. فلا حلف إلا بالله، ولا لا حلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك جناب التوحيد يحمى، فلا يسب الدهر، ذلك لأن الله بيده الأمر يقلب ليله ونهارا. الصلاة في المساجد التي فيها قبور لما كان من شأنها أنها تفضي بالشخص إلى أن يعظم المقبورين ويدعوهم كما يدعو الولي الحميد، فيسألهم ويرجوهم ويخشاهم، منعنا من ذلك. كذلك المضاهاة بخلق الله، فكل سبيل يؤدي إلى الشرك بالله منعنا منه. فلا يقول الشخص ما شاء الله وشاء محمد، إنما يقول ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، وذلك أن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا وقد وردت في النهي عن الحلف بغير الله جملة من النصوص، منها هذا: لا تقولوا والكعبة، بل قولوا ورب الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. لكن الباب منعقد هنا لشيء، وهو أننا لا نشرك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن المشيئة إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى، وإن أعطى بعض خلقه بعض المشيئة كما قال: وما لمن شاء منكم أن يستقيم، لكنها مردودة أيضا إلى الله سبحانه، إذ قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تندرج تحت الذي ذكر بعض المسائل. أحيانا في القبلة ترى مكتوب الله في ناحية ومحمد في ناحية، فالأولى البعد عن مثل هذا، فإن النبي قال: أجعلتني لله ندا، فلا ينبغي أن تكتب كلمة الله في ناحية ومحمد في ناحية كأنك تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ندا. ورسولنا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا أصل، فكل ما كان من شأنه أن يحمل أو يوهم بتسوية بين الله وأحد من خلقه، بين رسول كان أو نبي كان أو ملك مقرب كان أو جن كان، كل هذا نمنع منه، كما بين الرسول في حديثه: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يقول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يعني هذا أن معنى إذا كانوا يعرفون الشرك الأصغر فمن باب أولى أنهم يعرفون الشرك الأكبر، يعرفون الشرك الأكبر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني إذا حب أن يفهم سيفهم بإذن الله تعالى، لأن اليهود يقولون للمسلمين: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم القوم الأفاضل، لولا خصلة فيكم وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد، دليل أنهم يعرفون ذلك. طيب إذا كانوا هم القوم الأفاضل إذا قالوا إذا اتقوا ما شاء الله وشاء محمد، إذا لماذا أنتم يا معشر يهود لا تعدلون عن شرككم، ولما لا تقولون ما شاء الله وحده، لما تقولون ما شاء الله وشاء عزير؟ فهم يفهمون دقائق الأمور، ولذلك وصفوا بأنهم مغضوب عليهم. فلماذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم؟ ذلك لأنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه، يعرفون الحق ثم ينكرونه عن عمد، ويحرفون كلام الله عن عمد، ويحرفون كلام الله عن قصد، عن قصد وعن عمد. فلذا استحقوا أن يوصفوا بالمغضوب عليهم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الغير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا من لي من ألوذ به سواك؟ يعني بذلك صاحب الأبيات المشهورة البوصيري وغيره الذي قال في شأن رسول الله: يا من لي من ألوذ به سواك، عند الحادث الجللي إلى آخره. من الفوائد الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، قد دل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له، وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، ذلك في زمن الرسول ولا يضطرد إلى غير زمان، فبعد زمن الرسول لا تبنى أحكام شرعية على الرؤى. في زمن الرسول مثلا شرع الأذان بسبب رؤيا رآها عبد الله بن زيد وتبعه على رؤيته عمر بن الخطاب، لكن بعد زمن رسول الله لا تبنى أحكام شرعية على رؤى منامية، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. فهي من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر له صور، منها التشريك في اللفظ كهذا: ما شاء الله وشاء محمد. منها الحلف بغير الله. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الحلف بغير الله شرك أصغر؟ أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فسمع عمر يقول: وأبي يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولم يأمره بدخول الإسلام من جديد، لم يحكم بكفره ولم يأمره بدخول الإسلام من جديد. فقول الرجل والكعبة، قول الرجل وأبي، قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، كل هذا داخل في الشرك الأصغر. وقد أدخل فيه بعض العلماء ما صدر من آدم عليه السلام وأمنا حواء، ومبسوط في محله عند قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال جمهور المفسرين خلافا للحسن البصري والابن كثير رحمهما الله: إن المراد آدم وحواء، لأن الله قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، نفس الواحدة آدم وزوجها هو الزوجة هي حواء، ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا، أي في بدايات الحمل لم تشعر بالحمل في بطنها، فكانت تجري وتذهب وتجيء غير شاعرة بالحمل، فلما أثقلت يعني الحمل بدأ يكتمل أو يكبر في بطنها دعوى، وهذا رجع إلى آدم وحواء على ظاهر السياق عند الجمهور، دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي لأرزقتنا بولد صالح سليم من العيوب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما وجه ذلك عند جمهور المفسرين وكما جاءت به بعض الآثار عن الصحابة؟ أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، كلما ولد ولد وهي من الإسرائيليات مات هذا الولد، فجاءهما الشيطان وقال أنا أتسبب لكما أو أقتل لكما الولد، لكن إن شئتما أن يعيش الولد سمياه عبد الحارث، والحارث الشيطان، سمياه عبد الحارث والحارث هو الشيطان. وعرضا فإني أقول إن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ثابت صحيح، وفيه زيادة ضعيفة وهي أصدقها الحارث وهمام، وهذه الزيادة لا تثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث، فكان شركا في الألفاظ. قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال جمهور المفسرين وهذا أول ذنب عصي الله به في الأرض، عصى آدم وزوجته حواء ربهما في الأرض، أول معصية كانت على وجه الأرض لهما هي أنهما سميا الولد عبد الحارث. قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وكان شركا في الألفاظ، كان شركا في التسمية، شركا في التسمية، فتعالى الله عما يشركون. فهذا رأي الجمهور. أما ابن كثير فيقول إنها في ذرية آدم، رزقوا بأولاد فهودوهم ونصروهم ومجسوهم، كذا قال ابن كثير، لكن السياق يؤيد ما قاله الجمهور مع ورود أكثر الآثار عن السلف في ذلك. فالتحق بما يتعلق بالألفاظ والشرك فيها تسمية الولد بعبد الرسول أو عبد النبي، عبد الرسول أو عبد النبي، أو عبد الحسين كما يفعل الشيعة، أو عبد علي أو عبد فاطمة، أو عبد المسيح كما يفعل النصارى، أو عبد عزير كما يفعل اليهود، فكل هذا مما لم يأتي به الدليل عن رسول الله، وكله ممنوع، وكله يدخل في الشرك في التسميات. فمن الألزم والأوجب أن تطلق هذه التسميات، بل ذهب بعض العلماء إلى منع التعبيد لما يختلف فيه من الأسماء، هل هي أسماء لله أم لا، مثل اسم الناصر مثلا، هل الناصر من أسماء الله الحسنى أم ليست من أسماء الله الحسنى. فمن العلماء من قال لأن الله قال وهو خير الناصرين نأخذ منها اسم الناصر، ومن ثم يجوز التسمية بعبد الناصر. ومن العلماء من قال إن الاسم جاء مركبا خير الناصرين فلا نسمي منها اسم الناصر، فلذا منع بعض العلماء من التسمية بعبد الناصر، وكذلك عبد المنعم، وكذلك عبد العاطي، ونحو ذلك من الأشياء التي هي ليست بأسماء لله سبحانه. وهذا يرجع بعض العلماء إلى الإلحاد في أسماء الله، أن يعبد الشخص لمخلوق غير اسم الله، أو أنك تسمي الله بغير ما سمى به نفسه، وإن كان في هذا بعض النزاع الطويل، أعني في توصيف من فعل ذلك بأنه يلحد في أسماء الله، لأن الأمور الاجتهادية لا يوصف المجتهد فيها بمثل هذا، وللكلام في هذا باب أوسع إن شاء الله تعالى.